إذا نعم لماذا؟ قال لعدم الضرورة، لعدم الضرورة. فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب. فلو سألك سائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت، فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ ماذا أقول؟ أقول لا يجوز، يجب، لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها. وهذا قد يستفاد من قوله ضرورة، أي من التعليل، وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاءنا يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها، نقول إن هذا قصده التعلم لئلا يقع في هذا المحظور فهو في حاجة إليه. قال لعدم الضرورة، لعدم الضرورة. فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب. فلو سألك سائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت، فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ ماذا أقول؟ أقول لا يجوز، يجب، لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها. وهذا قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة، أي من التعليل، وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاءنا يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها، نقول إن هذا قصده التعلم لئلا يقع في هذا المحظور فهو في حاجة إليه. يقول إلا أن يكون قصد السائل التعلم فحينئذ يجب عليه أن يفتيه، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجب عليه بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. إذا كان قصد السائل التعلم فإنه يجب على الإنسان أن يجيب، لأن المتعلم في حال حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي. وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم، نعم، إذا سأل. وأظن إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقاتا معينة يحل فيها السؤال أو لا يحل، نعم، لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يمل من السؤال. فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقت للسؤال والإجابة عليه فلا حرج. لكن على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجاب، ولا حرج من أن نقرر أنه إذا بقي 5 دقائق على انتهاء الدرس جاز وقت الأسئلة، لأن في هذا مصلحة للجميع. وقد عرفتم فيما سبق لما كان الطالب يسأل كل ما أشكل عليه مسألة ولو في أثناء الدرس ضاع الدرس وتشد الذهن، لا سيما إذا كان مسجل. لكن إذا قلنا إذا بقي 5 دقائق صار فيه بركة، لكن علينا أن نلاحظ عدم التدليس في هذه 5، لأن لا نسرق منها شيئا ولا نطالب في الزيادة عليها حتى تكون مسألة منظمة. قال الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، فإن علم أن قصده التعنت يعني الإشقاق على المسؤول ويظهر عجزه فإنه لا يجب عليه أن يجيب. فلو علمت أن هذا السائل ما جاء يسأل يريد العلم، أراد أن يسأل ليظهر عجزك أمام الناس، فلك أن تقول لا أدري أو لا أجيبك، كذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال أين الدليل، فأتيت بالدليل فجعل يجاز، طيب هذا الدليل يحتمل كذا وكذا، ثم جاب له 1000 احتمال، هذا يعرف منها أنه أراد التعنت. لك أن تقول لا ما عندي غير هذا، ولا حرج عليك في ذلك. ولهذا خير الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدمه فيما إذا سأله الكتاب، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لم يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الحق، يريدون إعناته، أو يريدون أحيانا يريدون مصلحة لهم، كما تحاكموا إليه في الزنا، تحاكموا إليه في الزنا لأن الزنا في التوراة إذا زنى المحصن رجب، يعني أن حكم التوراة موافق لحكم الإسلام، لكن لما كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله قالوا ما يمكن نرجم هؤلاء الوجهة والأعيان، إذن فشلوهم، خجلوهم، سودوا وجوههم، اطروها بالسواد، وطوفوا بهم على حمار. الزاني والزانية، ركبوا الزاني أمام وركبوا الزاني خلف، خلوا ظهر كل واحد إلى ظهر الآخر ليتدابر على الحمار وقد تقابل على الفراش. نعم، بدل أن تقابل على الفراش اجعلهم يتدابر على الحمار ونشوفهم في الأسواق، ويكفي هذا. ولا انتهت المسألة، يذهب إلى الماء ويغسل وجهه ويعود كما كان. فلما وقع الزنا منهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أنه نبي كما يعرفون أبنائهم، قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينكم بما جاء به ويكون لكم عذر عند الله، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا أمر برجمهم، قالوا ما هكذا عندنا، فهات التوراة، فجاءوا بالتوراة فجعل يتلوها، ولكنه وضع يده على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا وهو حبر من أحباره وسيد من ساداته، فقال له ارفع يدك عن هذا، لما رفع يده وإذا آية الرجم تلوح بينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمهما. طيب سؤالهم هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، هل قسم الحق؟ لا، قسم التخلص، تتبع الرخص، يقصدون بذلك تتبع الرخص، ولكن ما حصل لهم هذا. على كل حال إذا علمنا أن قسم التعنت، قص السائل التعنت، فلنا أن نجيبه ولنا أن ندعه. ولكن أيما أولى، أن نجيبه أو أن ندعه؟ الجواب أن يقال في ذلك تفصيل. إن كان إذا كان متعنتا فالمطلوب إهانته، المطلوب إهانة هذا المتعنت، وإهانته تكون على وجهين، فتارة تكون إهانته بإجابته وبيان بطلان حججه، لأن المتعنت بيجيب حجج، سيأتي بحجج، فإذا كان في إجابته على حججه وإبطال حججه إهانة له، فالأولى أن يجاب بل يجب. وإذا كان في هجره وعدم إجابته إهانة له فإنه إيش؟ لا يجاب. والإنسان يعرف حاله إن كان هذا المتعنت قويا عنيفا بليغا مبينا، فالأولى أن لا يجاب، لا سيما إذا كان المجيب أو المسؤول ليس بذاك القوي في الإقناع. لاحظوا، لأن بعض الناس يكون عنده علم لكن ما يقدر يقنع، ما عنده قوة للمدافعة والمهاجمة، فانسحابه من الأصل خير من كونه يتورط. وأما إذا كان عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والعلم ما ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الرجل، فالأولى أن يجيب حتى يكسر شوكته، حتى بعد اليوم إذا رآه من بعيد هرب من السوق الثاني يخشى أن يكلمه يقول تعال نبحث نحن وياك، أنت رجل جيد. نعم، على كل حال الإنسان ينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله، إن ضاع من نفسه قوة وقدرة في العلم والإقناع والحجة فليفعل، يجيب ويجادل هذا الرجل، لأن بعض الناس يعني أنا وأنتم تشوفون تعرفون بعض الناس يكون عنده شيء من العلم وقوة في الإقناع وبلاغه وفصاحة، يجي الناس طلبة علم أكثر منه علما ثم يتكلم عليهم يجادل، وإذا هم عنده كأنهم إيش نقول دجاج عند هر. نعم، لا يجيبون بشيء مع أنهم أعلم منه، لكن لو يجي إنسان عالم وقوي في الحجة أبدا شرد منه. الحاصل أن الذي إذا علمنا أن قصر التعنت فإنه لا يجب علينا الجواب، ولكن هل الجواب أحسن أو عدمه أحسن؟ على التفصيل ذكرنا. طيب، كذلك إذا علمنا أن قصده تتبع الرخص، وما أكثر هذا في هذا الزمان، يوم من الأيام يكون هذا العالم ابن تيمية، ويوم من الأيام يكون ما عنده علم، العلم عند الثاني. إذا كانت الفتوى موافقة للهوى صار هذا ابن تيمية أعلم الناس، ولا نسأل أحد غيره، ولا يقول صاحبه لا تدرنا عند غير هذا، هذا الذي فيه وهذا اللي يعرف، ولا صار عمر بخلافه كغير الإنسان هو معصوم من الخطأ. نعم، هذا لا يفهم، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، فيذهب إليه لأجل يتتبع الرخص. وهذا يقع كثيرا في الزمان هذا، مثلا في زكاة الحلي، إذا أفتى إنسان بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وهو وجوب الزكاة في الحلي، قال لا هذا ما عندي حلي، رح لفلان، فلان أعلم منه، لم يقل بهذا القول إلا واحد من أربعة من الناس، من هو؟ أبو حنيفة، والثلاثة الأئمة يقول بعدم الوجود. نعم، وينسى قول الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وينسى أن نصف مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة، لأن أحمد له رواية رحمه الله في هذا، رواية في الوجوب ورواية في عدم الوجوب. نعم، ولكن كل هذا الخلاف له ميزان، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ناتي في وجوب الوضوء من لحم الإبل، الوقت بارد جدا، ثلج، فأكل لحم إبل، قال نبي نتوضأ وجوب، قال والله برد وفيه قول إنه ما يجب الوضوء. نعم، تنازع، فقال أحدهما نذهب إلى فلان لعلمه أنه يوجب الوضوء من لحم الإبل، قال الثاني لا نذهب إلى فلان لعلمه أنه لا يوجب الوضوء. نعم، فإذا ذهب إلى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخص، وهذا لا يجوز، حتى إن بعض العلماء قال من تتبع الرخص فقد تزندق، فقد تزندق، لأنه في الحقيقة لم يعبد الله بالهدى ولكن بالهوى، عبد الله بالهوى، لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر أن ما قالوه هو الشرع، لأن هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا لا نقبل من هذا العالم قوله لأنه يخالف هوانا، صارت عبادتنا لله للهوى لا للهدى. ولهذا أطلق بعض أهل العلم هذه العبارة، من تتبع الرخص تزندق، وليس هذا من باب ما إذا تعارضت الأدلة عند الناظر المجتهد، فإنه إذا تعارضت عنده الأدلة، فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول خذ بالأشد لأنه أحوط، وبعضهم قال خذ بالأيسر لأنه الأوفق للشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأن نص براءة الذمة. وسبق لنا أن هذا القول هو الصحيح، أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر، لأن هذا هو الأوفق لقاعدة الشريعة، ولأن الأصل إيش؟ براءة الذمة وعدم الحرج وعدم التأثيم. لكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتتبع الرخص، والعجيب أن من تتبع الرخص أحيانا لا تكون عبادته صحيحة أبدا. فلو أن رجلا أكل لحم إبل ومس امرأته، أكل لحم الإبل ومس امرأته، لحم الإبل ينقض الوضوء عند الإمام أحمد، ومس المرأة ولو بلا شهوة ينقض الوضوء عند الشافعي. فأكل هذا الرجل لحم إبل وذهب إلى امرأته ومسحها ولمسها وقبلها وجاء يصلي، إنه الشرع يصلي، قال والله أنا بقتدي بالشافعي في أنه لا ينقض، في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وبقتدي بالإمام أحمد في أن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وبصلي. وش نقول له؟ صلاتك على المذهبين باطلة، لأنك أتيت بالمفسدين. أولا أكل لحم الإبل ومس المرأة، فشبه هذا الرجل الآن يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين متجزئين، ولكنه ينسى أن صلاته فاسدة على كلا الاحتمالين. لأن يقول إن قلدت الإمام أحمد فقد فسد صلاتك لأنك أكلت لحم إبل، وإن قلدت الشافعي فسد صلاتك لأنك لمست المرأة. فالحاصل إن تتبع الرخص يوقع الإنسان أحيانا فيما لا يجوز على كل الأقوال، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وهذا أيضا كثير في هذا الوقت. يجي يسأل العالم، نعم، ويشوف ايش عنده، ما قصر الحق، يبي يشوف ايش عنده. هم إذا رأى ما عنده راح للعالم الثاني سأله، قال وش تقول كذا وكذا، قال أقول كذا وكذا، قال لكن فلان يقول هكذا، فلان يقول هكذا، وش قصده؟ يعني أنه يضرب رأي العالم الثاني برأي العالم الأول، أو يتبجح في المجالس، تبجح في المجالس ويقول والله أنا رحت سألت فلان وقال هذا حرام، وسألت فلان وقال هذا حلال، ثم يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، والله أعلم بنية بعض، قد تكون نيته سيئة. وش يقصد؟ يقصد أن لا يكون العلماء عند العامة محل ثقة، أن لا يكون محل ثقة، لأنه إذا كان قال لهم يشوف العلماء الآن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهذا واقع من أناس قيل لهم يا فلان هذا حرام، من يقول قال يقول فلان، قال لكن فلان يقول كذا وكذا وفلان يقول كذا وكذا، غير المسألة هذه اللي قال إنها حرام. شوف شلون كيف يقول من الشيطان، يعني يقول مثلا ما تقول في حكم هذه المسألة؟ قال هذه حرام. من قاله؟ قال قاله فلان، قال هاي فلان، فلان يقول كذا وفلان الثاني العالم الثاني يقول كذا، ما ندري من يصدق، علشان ايش؟ علشان لا يثق الناس بعلمائهم، ويبقى الناس يقلدون ضلالا لا يعرفون من العلم شيئا، او يتيهون في الارض ما يدرون ما يصنعون. وهذه مسألة خطيرة. فأنا إذا علمت من هذا الرجل إنه جاء ليستشف ما عندي فقط، ما قصر الحق، علشان يروح ويقول سألت فلان وقال كذا، وسألت فلان وقال كذا، وسألت فلان الثاني وقال كذا، ثم تجري الأحكام الخمسة في مسألة واحدة بناء على إيش؟ بناء على اختلاف الفتاوى. هم يقول الله المسألة هذه إن شئت قلت واجب، وإن شئت قلت حرام، وإن شئت قلت مكروه، وإن شئت قلت سنة، وإن شئت قلت مباح. ليش؟ ها؟ لأنه اختلفت فيها الآراء، وكثير يعني بعض المسائل يكون فيها هذا الخلاف، كل عالم له نظر فيها. والمشكل أيضا أشكل من هذا أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في هواه. إذا تكلم بكلمة يقول له يا فلان اتق الله هذا حرام، قال له هذا يقول فلان ما في بأس. وإذا تكلم بنفس الكلمة عند ناس آخرين، نعم يعني يتكلم غيره بنفس الكلمة في مكان آخر، قال فلان هذا حرام، من قاله؟ قاله فلان. نفس المسألة بالأمس يوم هو اللي تكلم به وهي حلال، واليوم لما تكلم به واحد غيره صارت حرام. أو في المعاملات، في المعاملات إذا عومل بشيء يضره أفتى بالتحريم، وإن تعامل بشيء ينفعه على زعمه ها أفتى بالحل. واحد دين الناس، دين الناس العشر 11 والعشر 12 والعشر 13 ويقول هذا حلال، هذا حلال، عرفت من قاله؟ قال قاله العالم الفلاني. طيب، فأراد الله عز وجل أن يحتاج هذا الرجل ويتدين من الناس، وكثرت الديون عليه بسبب التدين هذا، فلما طلب بالوفاء قال هذا حرام، هذا حيلة، حيلة على الربا. كيف حرام؟ قال نعم، يقول فلان غير العالم الأول. وصار هذا هذا ضرب آراء العلماء بعض بعض، ومع ذلك اتبع هواه. لما كان هو ليدين ويكسب الربا صار الربا حلالا لأن فلان قال حلال، ولما غلب بالربا صار حرام، صار حرام. وهذا ترواق، يعني فيه ناس الآن يستدينون من البنوك، يأخذون أموال وإذا غلبهم الدين قالوا هذا حرام، هذا حرام، ما يجوز. وش رأيكم في هذا يا جماعة؟ أنا رأي إن هذا متلاعب في الحقيقة ولا ينبغي أن يفتح له الباب، لكن في هذه الصورة للإنسان الحق أن يقول للمرابي ليس لك ربا، وأن يقول للثاني هات الربا، ويؤخذ الربا من هذا ويوضع في بيت المال، لأن لا يلعب الناس بعضهم على بعض. أمس تجي الإنسان هذا تأخذ منه أموال على أساس ربوي، واليوم ما شاء الله جاءك التقى والزهد والورع وصار الربا حرام، هذا ما يصير. فالسياسة الشرعية تقتضي أن يقال أنت أيها المرابي المربي لا ربا لك، ولا نعطيك ولا قرش غير رأس مالك، وأنت أيها المعطي ما نتعبك تلعب على الناس، نأخذ منك الذي اتفقت معه عليه ونضعه في بيت المال. في هذا مصلحة لمن؟ للطرفين جميعا. المربي لا يعود ما دام يعرف أن المنتهى هو هذا، ومعطي الربا أيضا لا يعود، لأنه إذا عرف أنه سيأخذ منه الربا ما عاد. فالله أعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في شروط وجوب الفتوى: الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ما يلزم المستفتي، يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من شروط الاستفتاء والفتوى ما سبق، فشرع سبق لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا في الحكم، وأن لا يتصور السؤال، وأن يتصور السؤال تصورا تاما، وأن يكون هادئ البال. ويشترط لوجوب الفتوى وقوع الحادث المسؤول عنها، والثاني أن لا يعلم من السائل أن قصده تعنت، الثالث لوجوب الفتوى أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك، وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطا لجواز الفتوى لا لوجوبها. فيشترط أن لا يترتب على الفتوى ما هو أعظم ضررا، فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك. مثال هذا أنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، إلا بعد زوج. عمد بعض الناس إلى طريقة محرمة وهي طريقة التحليل، فصار إذا طلق زوجته ثلاثا عمد إلى شخص صديق له وطلب منه أن يتزوج المرأة وقال أنا أعطيك المهر، فتزوجها وجامعها ثم طلقها من أجل كيش أن تحل له، وهذا حرام وصاحبه ملعون، لأنه تزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها، والنكاح لم يراد للفراق، النكاح إنما يراد للبقاء والدوام. فإذا نوى به خلاف المقصود به شرعا كان هذا حراما، كان هذا حراما. طيب، فإذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ليس بينهما رجعة، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقا بائنا لا تحل به المرأة إلا بعد زوج، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقا رجعيا لا تبين به المرأة، لا تبين به المرأة، بل لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة. فمثلا إذا قدرنا أننا لو أفتينا السائل بالقول الأول، أي من سأل عن هذه المسألة فقال إنه طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات، لو أفتيناه برأي الجمهور لذهب يطلب المحلل، ولو أفتناه بالقول الثاني لاستراح من المحلل. فهنا نقول أفته بالقول الثاني، لأنه يترتب على الفتوى بالقول الأول إيش؟ ضرر أعظم، ضرر أعظم، فيمنع من الفتوى بذلك. هذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن أو يقين على أن النصوص تقتضي أنها لا تحل له، فإن كان عنده ذلك فلا يجوز أن يعدل عما تقتضي الأدلة. ومثال آخر، لو كان رجل يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه عند الرجال الأجانب وكانت الفتوى بذلك، فاستلزم كما هو الواقع أن تكشف الوجه والرأس والرقبة وتكشف مع اليدين الذراعين والعضدين ومع القدمين الساقين، فهنا يتعين الإمساك عن الفتوى. لماذا؟ لأنه يترتب عليها ضرر، ضرر عظيم، فيتعين الإمساك عن الفتوى هنا. طيب، فإذا قال قائل هل لهذا أصل يمكن أن تبني عليه هذه القاعدة؟ قلنا نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك ما يختاره من العبادات لدفع المشقة عن أصحابه، كالصيام في السفر، وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يفتتن الناس، ونهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع وجوبه خوفا من إيش؟ من أن يسبوا الله. فهذه لها أصل، وهي من السياسة الشرعية، أن الشيء المباح إذا ترتب عليه ضرر وجب الإمساك عنه، والشيء الذي ليس مباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم منه وجب الكف عنه أيضا، لأن القاعدة الشرعية أن المصالح الراجحة أو الخالصة متبوعة، كما أن المفاسد الخالصة والراجحة مدفوعة. ولهذا قال وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ولما انتهى المؤلف مما يجب على المفتي ذكر ما يجب على المستفتي، فقال ويلزم المستفتي أمرا: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتين، لا عند أكثرهم، عند كثير منهم، يعني يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق ولا العمل به، إنما يريد ما ينهى عنه من ذلك، تتبع الرخص وما أشبه ذلك، وهذا حرام. فالواجب على المستفتي أن يكون كالمريض الطالب للشفاء، يقصد بذلك الوصول إلى الشفاء، الوصول إلى الحق والعمل به، لا تتبع الرخص الموجود عند كثير من الناس. فتجد بعض الناس إذا استفتى عالما يثق بقوله ويرى أنه أقرب إلى الصواب من غيره، ولكن صار في الفتوى شدة تخالف هواه، قال الدين نسب والخلاف رحمة، دور غيره، فذهب إلى آخر إن أفتاه بما أفتاه الأول فأعاد الكرة، قال الدين نسب والخلاف رحمة، دور غيره، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يريد فيقول هذا هو الحق، لأن الدين نسب ومخالفة غيره له لا تضر، لأن الخلاف رحمة، هذا حرام. ولهذا تجد المتتبعين للرخص يأخذون بقول العالم الفلاني فيما يوافق أهواءهم، ولا يأخذون به فيما يخالف أهواءهم، وهذا كثير، تجد يثق بهذا العالم ويأخذ بقوله، فإذا أفتاه بما يخالف هواه قال هذا شديد، هذا شديد، هذا متشدد، دور غيره، وهكذا. أقول إن هذا الطراز من الناس لم يتبع الهدى بل اتبع الهوى، نعوذ بالله، وصار يلعب بدين الله. وقد قال أهل العلم إن من استفتى عالما ملتزما بما يفتي به كان حراما عليه أن يسأل عن ذلك غيره في تلك المقضية المعينة، وحكى بعضهم ذلك إجماعا، وذلك لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم ملتزما بفتواه فقد جعل فتواه هي شريعة الله، فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم آخر صار لا يريد اتباع الهدى إنما يريد اتباع الهوى. وقد نص أهل العلم أن من تتبع الرخص فقد فسق، أي خرج من طور العدالة إلى طور الفسق، بل عبر بعضهم بالعبارة التالية: من تتبع الرخص فقد تزندق، أي صار زنديقا، لأنه لا يعبد الله في بهداه ولكن بهواه. كذلك من حسن المقصد أن لا يقصد إقحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. بعض الناس يستفتي العالم لا يريد أن يعرف الحق ولا يريد أن يعمل بفتواه، لكن يريد إقحامه وإفحامه وإظهار عجزه أمام الناس، وهذا أيضا يقع كثيرا. ولكن الإنسان العاقل لا يهمه أن يقول لما لا يعلم إنني إيش إنني لا أعلم. الخطر والضرر على من يقول في كل شيء إنه يعلم، ولهذا يقال من كثر كلامه كثر سقطه، هذا هو الذي يخشى عليه. أما من قال فيما لا يعلم لا أعلم فهذا سالم غانم في الواقع. طيب، كذلك لا يريد بالاستفتاء غير ذلك من المقاصد السيئة، مثل أن يقصد بالاستفتاء معرفة هل يغلب خصمه أو لا. ولهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصما امتنع عن الفتوى وقال يحكم بينكم البعض. فبعض الناس يأتي إلى شخص يستفتي وكأن المسألة لم تقع، كأن المسألة مجرد مسألة علمية غير واقعية، فيأخذ من كلام المفتي ما يحتج به على القاضي فيما لو حكم بخلاف قول المفتي. فإذا ذهب هو وخصمه القاضي وحكم القاضي بخلاف ما قال المفتي، جاء هذا المستفتي وقال القاضي أنت أعلم من فلان، فلان يقول كذا وكذا، فيقع الحاكم في حرج مع العلم بأن الغالب أن الخصم لا يقول الحق، الغالب أن الخصم لا يقول الحق. يأتي للمفتي يستفتي ولا يذكر القضية على الوجه الواقع، ويكون عند القاضي من العلم بالواقع ما ليس عند من عند المفتي، بناء على ما ورد من أقوال الخصم والقرائن والأحوال. فالمهم أن بعض الناس لا يستفتي لإرادة الحق والعمل به، بل إن بعض الناس والعياذ بالله يقلب المسألة، يقول لك مثلا أنا بأسألك إن كان الحق علي فأنا على طول أسلم الحق ولا ألجئ خصمي للمحاكمة، وهو في الحقيقة على خلاف الواقع، يعني أنه هو الضد على ضد ما سألني، لكن يريد أن يستجلبني أو أن يستجلب المفتي حتى يعرف ما عنده. والمقاصد السيئة عند ناس كثيرة. الثاني مما يلزم المستفتي أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، معلوم هذا واجب، لا يجوز أن يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لأن هذا دين، ولا يجوز للإنسان أن يقلد دينه وآراء الرجال أو أن يقلد دينه من لا يعلم عنه. لو جاءك رجل كبير الهامة طويل العمامة كث اللحية طويلها واسع الأكمام نعم واسع الثياب طويل المسواك وجدته جالسا عند في المسجد تستفتيه ولا لا؟ حاله تقتضي أنه أهل للفتوى، لكن قد لا يكون أهل للفتوى، قد يكون متمشخا وليس بشيخ، زعمتني شيخا وليس بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، قد لا يكون شيخا أي شيخ علم، لكن يخلع عامة الناس والجهال، نعم وربما يدعي الولاية كما يوجد في كثير من الناس يخدعون العامة، تجد يأتي بصورة شيخ على أكمل هيئة، نعم فيغتر الناس به. إنما طريق العلم أو غلبة الظن بأن هذا أهل الفتوى أن ترى الناس حوله يستفتونه ويسألونه، فإذا رأيت الناس حوله ويستفتونه ويسألونه فهذا يغلب على الظن أنه أهل للفتوى، ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتأنى، وإذا كان لا يعرف أن هذا أهل للفتوى إلا بهذه الطريق فليجعل استفتاءه إياه بمنزلة أكل الميتة. كيف بمنزلة أكل الميتة؟ يعني للضرورة، يعني إذا إنه ما يجد في هذا البيت خيرا منه ويكون ناويا بقلبه أنه إذا انتهى إلى شخص يعرفه تماما ويثق به استفتاه حتى يكون داخلا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال أن لا يستفتي لم يغلب على ظنه أنه الفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وقيل يجب، ينبغي أن يختار أفضل المفتين علما وورعا، لأن الفتوى تحتاج إلى هذين الأمرين العلم والورع، وذلك أن العلماء ثلاثة أقسام: عالم أمة وعالم دولة وعالم ملة. عالم أمة وعالم دولة وعالم ملة. عالم الملة هو الذي يتبع ما دلت الملة الإسلامية عليه، سواء وافقت آراء الحكام وآراء العامة أو لا. وعالم الدولة الذي ينظر هوى الدولة واشتبه، يقول أنا باستطاعتي أن ألوي أعناق الأدلة إلى ما تريدين، يقول الدولة واشتغل. أنا أرى أن الربا الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد ضرورة، طيب نفتي بها نص الفتوى. الربا نوعان: استثماري واستغلالي. أما الاستغلالي فحرام لأنه ظلم، وأما الاستثماري فجائز بل واجب لأنه يرفع اقتصاد البلاد وفي مصلحة وراحة، إذن هو جائز، لأن الدين الإسلامي مبني على درء المفاسد وجلب المصالح، ولأن أصل الربا حرم، ولأن الربا حرم لأنه ظلم لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا الاستثماري مصلحة وليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم لأن المأخوذ منه الربا يدفع الربا بسهولة، لأنه سيستثمر ما أخذه من المال وربما يكسب أكثر مما يأخذ منه. نسمي هذا عالم، عالم دولة، عالم دولة. ولما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية ذهب بعض العلماء، علماء الدولة، إلى استنباطها من القرآن، وقالوا أنتم تقولون إن الاشتراكية حرام لأنكم جهلة ما تعرفون. ألم تروا إلى قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. أنتم فيه سواء التاعب واللاعب سواء أنتم فيه سواء. تقول بالآية هذه نعم هذه آية تليق على الاشتراكية. الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى شبعت إيش والنار. إذا ثبتت الاشتراكية ثم يأتون بأشياء تحريف الكلمة المواضع. هذا أيضا عالم دولة عالم الأمة هو الذي إذا قيل له حرام قال والله هذه الناس واعطين فيها يا أخي سهلوا على الناس. الآن أكثر الناس ثيابهم تمشي على الأرض صعب صعب أنك تنقل الناس تقول لا يجوز أن الإنسان يضع ثوبه ينزل ثوبه أسفل من الكعبين هذا صعب. خفوا على الناس هذا الناس كلهم واقعين في هذا يقول لي هذا حلال لأنك لم تصنعه خويا لا نسمي هذا إيش عالم أمة يعني ينظر ما الأمة عليه فيحكم بما يوافق الهوى بما يوافق الهوى. أما الثالث فهو عالم الملة الذي ينظر ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم وافق. فينبغي الإنسان أن يختار للفتوى من يرى أنه أوثق علما وورعا